الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو نعلم أن الله على كل. طبعا الحديث كان، حتى فقط نربط الموضوعات، الحديث كان سابقا فيما يتعلق بالخطاب واتباع الشياطين، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وذكرنا قصة هذه الآية. الآن بأسلوب الشرط، صحيح، تحول الخطاب إلى موضوع قد يكون جديد لكن لا شك أن له علاقة بالموضوعات السابقة، فما هو الرابط أو التناسب بين هذا الموضوع والموضوعات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، في ظاهره موضوع جديد وله ترابط وارتباط ومناسبة بما سبق. كانت الآيات السابقة كلها في محاججة بني إسرائيل، الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرن بما وراءه، وكذا وكذا، إلى أن كانوا يقولون كلمة راعنا، يغتنمون الفرصة للذم، فجاء النهي القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وفوتوا الفرصة على من يحاول ذم نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله صحيح. ما علاقة ما ننسخ من آية؟ أيضا مما قالوا وهم يجادلون المسلمين ويجادلون نبي الإسلام، يقولون رميا للشبهات: إذا كان دينكم يعترف بديننا وهو الدين اليهودي، دين التوراة، وإذا كان قرآنكم يصدق كتابنا، فلماذا يطلب منا نبيكم أن نتخلى عن ديننا وندخل في الإسلام؟ لماذا ينسخ شريعتنا ويريدنا أن ندخل إلى شريعة جديدة؟ كانوا يثيرون بلبلة: نبيكم جاء مصدقا لما عندنا، نعم، كتابكم جاء مصدقا للتوراة، فلماذا يدعون للدخول في هذا الدين؟ هذا الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، كانوا يقولون: ما بال محمد يأمر أتباعه مرة بأمر ثم ينهاهم، إن هذا من تلقاء نفسه. فنزل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. إذا ثمة مناسبة مع الحجاج الذي سبق. طيب، النسخ معروف وسنقف عند تفصيله أكثر، نعم، لكن يعني ما ننسخ من آية أو ننسها، نعم، النسخ مقصود، نعم، النسخ مقصود. الله سبحانه وتعالى يعني في بعض الآيات يقال في القرآن نسخت، نعم، صحيح، أو نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، وبقيت تلاوتها، لكن البعض منها كذلك نسخت تلاوة وحكما، نعم. لكن النسيان، ما شأن النسيان في هذا الأمر؟ بارك الله في كلمة النسيان، يفهمها المفسرون على معنيين. معنى ننسها أي ننسك إياها، ننسك ذلك المعنى، ننسك من النسيان، هذا المعنى الأول. قراءة ثابتة عن الإمام بن عامر وأبي عمرو البصري: ننسأها، قراءة صحيحة، ننقصها يعني، لا، ننسأها، نؤجلها. النسيئة هي التأجيل، التأجيل، إنما النسيء زيادة، التأخير. أنسأ الله في عمر فلان، أي أطال عمره وأخره. ما ننسخ من آية أي نبدلها ونغيرها بحكم جديد، أو ننسأها نؤخرها ونبقيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالأمران شرعيان، فنحن نتحدث هنا عن نسخ بعض الأحكام وإثبات غيرها بدلها، هذا واحد، أو ترك بعض الأحكام وتأخيرها، فهذا معنى ننسها، هذا كلام العلماء. إذن ما ننسخ، والنسخ كما تفضلت معروف، أصل كلمة نسخ من الكتابة. جيد، أنت عندما تنسخ الكتاب، تنسخ الكتاب، تنسخه من آخر، صحيح، فأنت تنقله من الآخر إلى هذا الكتاب، صحيح. عملية النقل. هذه عملية النقل هي الأصلية التي في كلمة النسخ. طيب، ثم استعمل كلمة النسخ، استعملت في الإزالة والإبطال. يقول العرب نسخت الريح الأثر. ما معنى نسخت الريح الأثر؟ محتها، محته وأزالته. إذن ما ننسخ من آية، نبدل حكمها أو نغيره أو نزل ذلك الحكم أو نأتي أو ننسها، بمعنى ننسك إياها من النسيان وارد، أو ننسأها بمعنى نؤجل حكمها ونبقيه إلى زمن معين، كل ذلك بعلم رباني وحكمة ربانية. على كل، نظرية بن جني في قضية الاشتقاق، يعني الاشتراك في الحروف، الحروف أو الأصوات يدل على اشتراك، مسحة، صحيح، هذه كلها يعني قريبة من المعاني، من المحو، من المحو، تدل على المحو. عندها الاشتقاق الأكبر تدل على نفس المعنى. نظرية بن جني الاشتقاق الأكبر هذا. جيد، أقول فقط هذه قضية الشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة. نعم. كانت تقرأ آية، ولكن الله تعالى طهر القرآن عن أن يقال الشيخ والشيخة، هذا العجوز الكبير في السن، لكن حكمها باقٍ. الآن الشيخ عنده، الشاب عنده 30 سنة، أو يعني ينطبق عليه آية الرجم بشكل عام، يعني من الكتاب شيخا كان أو صغيرا. لكن الله تعالى لم يبقيها. واضح؟ لا، الآية هي ما ننسخ من آية. بعضهم قالوا النسخ بداء، والبداء مستحيل على الله. ما معنى البداء؟ يعني كأن الله تعالى عندما أثبت حكما ثم نسخه بدا له أمر جديد، بدا له حكم تبين معه. نقول لا، البداء مستحيل على الله، النسخ الله يعلمه، قنن وأعطى حكما لكل مرحلة، ثم جاء هو يعلم جل جلاله أن المرحلة الآتية يصلح لها حكم آخر، لكن تلك المرحلة كان يصلح ذلك الحكم. فلذلك الله تبارك وتعالى يعني كيف أقول، يتحرك القرآن، حركة القرآن بالمجتمع المسلم وفق ظروفه وفتراته. لكن السؤال الأهم فضيلة الشيخ الدكتور، نعم، نحن نعلم أن هناك آيات نسخت أحكامها بقيت تلاوة، منها قول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نعم، بارك الله. هذه تقرأ إلى اليوم، لكن حكمها نسخ بالآيات الأخرى التي جاءت وقالت انتهوا، فهل أنتم منتهون؟ طيب، بقيت وتلك أزيلت، ما شاء الله، بقيت لك ولي ولكل المجتمع، حتى نتعلم التدرج في التشريع، حتى نتعلم بأن الله خلق 7 سماوات في 6 أيام. لو شاء الله تعالى خلق كل شيء في لحظة، كن فيكون، صحيح؟ ليعلمنا الله ذلك التدرج، لنرى حركة التشريع القرآني أبقاها، أشياء أخرى لم يبقها لعلم عنده جل. نحن لا نعلم كل أسرار القرآن. أنا مما قلت لك قبل قليل، لا يليق بالقرآن أن يقرأ أحدنا الشيخ والشيخة إذا زنايا، كأننا نثبت هذا المعنى. الشيخ، الرجل الكبير الطاعن في السن المسلم الذي هو قريب من الآخرة، نربأ به عن ذلك، نربأ. فالقرآن كيف نقول، رفع الله القرآن عن ذكر مثل هذا. لكن هل هناك اتفاق بين علماء علوم القرآن في صحة هذه الآية أنها كانت جزءا من القرآن؟ لأن في هذا جمهور العلماء يقولون كانت موجودة. أعطيك مثال أستاذ محمد حتى تتضح الصورة كثيرا. موجودة، آية موجودة، ولكن لا يستطيع أحد أن يعمل بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ إذا الصحابة أعظم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، أو يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته؟ أنت إذا اتقيت الله في الصلاة حق التقوى فرضا، لا تستطيع أن تتقي الله في الصيام، لا تستطيع أن تتقي الله في حق التقوى، بمعنى لا تخرم شيئا، قيام الليل، في الإنفاق، في كل المجالات، في قراءة القرآن، في كل الأوقات. الإنسان بشر متلفع بالقصور، فجاء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه موجودة وهذه موجودة. والله إذا استطعت أن تترقى، إن يكن منكم، لما فرض الله القتال، إن يكن منكم 100 صابرة 20 صابرون يغلبون 200 200 جيد، 20 يقابل 200، يعني الإنسان واحد مقابل كم؟ 10 10. بعد ذلك قال الآن علم الله أن فيكم ضعفا، والله يعلم أزلا، لكن في الواقع عندما برهنوا على ذلك قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، خفف الحكم، بدل ما فرض عليهم الواحد يقابل 10 من الأعداء، أنت تستطيع أن تقابل 2 على أقل تقدير، وذلك أضعف الإيمان. فثمة آيات والنسخ قائم بالعكس. ما معنى تعريف النسخ؟ العلماء عرفوه تعريفا جميلا عند الأصول الفقه، رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، رفع الحكم السابق بدليل شرعي متأخر. لماذا؟ من الحكم التي قالها العلماء، نقل العباد، هذا كلام الإمام القرطبي في الجامع للأحكام، نقل العباد من عبادة إلى عبادة ومن حكم إلى حكم لضرب من المصلحة، لضرب من المصلحة، إظهارا لحكمته وكمال مملكته سبحانه. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى عاشوراء، صحيح، فقال نحن أولى بموسى منه، وكاد أن يفرضه على المسلمين، أصبحوا يصومون. جاء رمضان، فرض الله رمضان وأبطل، يعني لم يصبح صوم عاشوراء فرضا، من يتطوع فليفعل. إذن القبلة كما تعرف بدأت الصلاة إلى بيت المقدس، تبقى نعم يعلم جيد لماذا فرض على المسلمين استقبال بيت المقدس أولا ثم أزالها ونسخها إلى القبلة، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها جميع. لماذا؟ لأسباب. هذا هو النسخ، له أسباب وحكم. نعم، ما هي الحكمة من هذا؟ والله أعلم، ليبين للمسلمين أن بيت المقدس من مقدسات الإسلام. بيت المقدس وهو القدس وما حولها والجامع الأقصى أو المسجد الأقصى من مقدسات المسلمين، فتوجه إليه المسلمون بالصلاة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلت تلك العقيدة وحتى في الإسراء والمعراج أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم إلى سدرة المنتهى، حين أصبح ذلك عقيدة ولاه إلى المسجد الحرام وهو العقيدة وهو الحكم الباقي. إذن النسخ قائم وهو في صالح المجتمع المسلم. بارك الله فيكم. نعم، يقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فالجواب في نأتي. نأتي جواب الشرط الجازم. ما كما تعرف ما جازمة، صحيح، ما شرطي، ما ننسخ فعل الشرط مجزوم، نأتي بخير منها جواب الشرط المجزوم. المجزوم نأتي بالياء فحذفت الياء للجزم، أو مثلها، فقط أشرح لك، نأتي بخير، ماذا قلت؟ بخير منها أو مثلها، بخير مثلها. صيام رمضان أفضل من صيام عاشوراء، التوجه إلى قبلة المسجد الحرام أفضل للمسلمين من التوجه لبيت المقدس، إن أول بيت وضع للناس. علمنا السر أو لم نعلمه؟ بارك الله فيك. أو مثلها، هذه بمثلها، ما معنى مثلها؟ مثلها في الجهد، في المشقة، أنت أن تتوجه إلى المسجد الأقصى أو إلى نفس الجهد، لكن أشق من عاشوراء إلى رمضان، أخف عدة المرأة المتوفى زوجها كانت عاما كاملا، أصبحت 14 أشهر و10، لعلل وحكم يعلمها الله تعالى. بارك الله فيك. طيب، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تناسب مع العلم أكثر من القدرة؟ بارك الله فيك. وهذا هذا يعني علم الإنسان البسيط. نعم، كتب كتاب الأسنى في الأسماء الحسنى، نسيت العنوان، فيتكلم أن أسماء الله الحسنى متداخلة، بمعنى علمه المطلق يدل على حكمته، حكمته تدل على قدرة، قدرته تدل على تصرفه بحكمة، وعزته، فهي يعني معانيها مترابطة. فلا، لكن هنا ثمة سبب، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وبما أن قدرته شاملة محيطة، يسرع ما يشاء ويمحو ما يشاء، الملك الذي يتصرف في ملكه. أنت الآن لو رأيت ملك أعطى قرارا ولا شو اسمه مرسوم ملكي أميري، من يقول له لماذا؟ ملك في مملكته، وربما بعد سنة أو سنتين يمحو يلغي القول الذي تتعارض مع هذا المرسوم. ممتاز، ما الذي خوله بذلك؟ ملكه، انتهى الكلام، قدرته. فلذلك هنا قال القدرة بعد ذلك الملك. الملك والقدرة يخولان لصاحب الملك والقدرة أن يثبت من الأحكام ما يشاء ويمحو ما يشاء بما يراه مصلحة لعبيده ورعيته. ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، ما شاء الله عليك. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم الأولى خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. وخطاب للأمة. ألم تعلم أيها العاقل، أيها الإنسان، أيها القارئ لهذه الآيات. شكرا، لكن كلامك صحيح. ألم تعلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، يعني هو الذي يتلقى الوحي. خطبت الأمة في شخص نبيها صلى جميل. الله عليه وسلم. والخطاب للأمة كاملا. فألم تعلم الثانية تأكيد للأولى. الله على كل شيء قدير. أتى بها بسؤال تقريري يهز. ألم تعلم؟ أنت لا تستطيع أن تقول إلا بلى أعلم. بلى، أنت عندما تخاطب إنسانا بأسلوب خبري وبأسلوب إنشائي أيهما أوقع؟ الإنشائي أقوى. أقوى. فألا كان يستطيع يقول وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنت تعلم أن الله له ملك. لا لا. ألم تعلم أسلوب استفهامي تقريري، فلا يسع المخاطب إلا أن يقول بلى أعلم يا رب. طيب ما الحكمة من تكريرها؟ التكرير للتوكيد ولشيء آخر. ألم تعلم أن الله له ملك السماء؟ له ملك السماء أولا للتوكيد، ولأن القضية الجديدة أثبت له القدرة على كل شيء وأثبت له ملك السماوات والأرض، قضية جديدة. ويتفرع عنه التصرف. ويتفرع عنه التصرف، بارك الله. الملك والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، فيدبر أحكام رعيته وعبيده كما يشاء، صحيح؟ إذن ألم تعلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة. أنا أجزم بهذا الكلام حتى القارئ يفهم. تقول لي من وين خطاب للأمة؟ أتم القراءة من فضلك. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم؟ كلمة وما لكم تدل على أن الخطاب لمجموع الأمة والرسول مقدم فيها. وهل ثمة من يعلم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. علمه رباني، فميز الله علمه عن علم البقية، وإلا يستطيع في غير القرآن. ألم تعلموا، صح ولا لا؟ جيد، هذا رقم واحد. وما لكم من دون الله من ولي، سأشرح أولا، أعود للخطاب. من ولي، أصلها ما لكم ولي. ولي، ما هو الولي؟ الذي يتولاك. شكرا. ويتعهدك ويرعاك ويدبر شؤونك. الذي نحن كلنا، الله ولي الذين آمنوا. أما الذي لا يتولاه الله ويعبد الأصنام ويعبد البشر ويعبد النار، هذا ما له من ولي. والذي ليس له من ولي هذا إنسان خاسر هالك في الدنيا والآخرة. فقال له الله له ملك السماوات والأرض، فهو وليكم، وليكم يدبر شؤونكم، يتصرف في مصالحكم، يحسن إليكم. أما من لم يعترف بذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. واضح؟ الولي يتولى، والنصير ماذا يفعل؟ ينصر. كلاهما على وزن فعيل، صيغة مبالغة. نصر ناصر نصير. جيد، لماذا عددهما؟ قال المفسرون قد يكون الإنسان يتولى إنسانا ولكن ضعيف لا يستطيع أن ينصره، قد ينصره ولكن ليس وليا له. النصر تأتي من خارج، والولي يكون قريبا لك. أنت ممكن وليك يقول لك نعم وأنا أعتني بك وأحاول لكن لا قدرة لي. الناصر من خارج ولكن ليس قريبا لك، لأن الولاية فيها قرابة. فلان مولى فلان أي قريبه. نعم صحيح. تصحت الصورة؟ الذي لا يسلم بملك السماوات والأرض، هذا إنسان لا ولي له ولا نصير له. فجمع بين الاسمين، أحدهما يكمل الآخر. اجتمع لدينا الآن أربع صفات. من الذي ينسخ؟ القدير، الملك، الولي، النصير. إذا كان هو القدير، أنت سألتني هذا السؤال أول، هو القدير يفعل ما يشاء في ملكه، ملك يتصرف في رعيته، ولي يتولى شؤونهم، نصير ينصرهم، ألا يحق له أن ينسخ ما يشاء ويشرع ما يشاء؟ ستقول لي بلى. الآن السؤال مطروح، لماذا لم يقل ألم تعلموا؟ حقنا نسأل. ألم تعلم؟ العلم كيف أقول، يعني صفة راقية صحيح، صفة إيجابية. لكن الله تعالى لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا وما لك من ولي وما لك من نصر، لأن فيها شيء من الشدة، يعني الشدة والإنذار. الله تعالى يتلطف دائما بنبيه، لا يوجه له ويقول وما لك من ولي، والله لا يليق في المقام المحمدي صلى الله عليه وسلم، وهذا مضطرد في القرآن، أقول لك مضطرد بالدليل. وما لك من نصير، أبدا لا يجمع الله هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعدل القرآن من خطابه إلى خطاب الأمة، الأمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم، خصوصا عندما قتل حمزة. وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم، لم يقل له إن عاقبته. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعاقب. الرسول رحمة، لا يوجه الله تعالى له فعل العقاب حتى ولو كان مشرفا على الأمة. قل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يا محمد، عاد الخطاب، لم يقل له أبدا وإن عاقبت. أنبه من خلال هذا الشرح، أي خطاب فيه شدة الله جل جلاله تلطف مع نبيه في القرآن الكريم، وهذا من هذا القبيل. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم هذه كما قال جمهور العلماء منقطعة، وأم المنقطعة دائما تعوض ببل وهمزة استفهام، فنقرأها. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، بل أتريدون أن تسألوا رسولكم. إذن نحن لازلنا في الأسلوب الإنشائي. نعم بارك الله. وخطاب بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الخطاب هنا موجه لجميع المخاطبين في عهد النبوة، خصوصا المشركين، أخص بالذكر المشركين. لماذا؟ لأن المشركين قالوا لولا أحد المشركين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر عن ابن عباس، أن رافع بن حريملة ووهب بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب من السماء نقرأه. أخي أنت نبي؟ نعم. ائتنا بقرطاس كتاب مكتوب نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك. ذكرني بسورة الإسراء. نعم نعم نعم. وقالوا لولا لولا تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هنا وجه الله تعالى نبيه أن يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لا، وفي حديث آخر كتبته قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، صفا جبل صفا والمرة، الصفا والمرة، اجعل لنا الصفا ذهبا. هنا قال الله لهم يعلمهم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل؟ تسألوا يعني تطلبوا، أن تطلبوا وأن تتعنتوا في السؤال كما سئل موسى من قبل. جيد، أين سئل موسى من قبل؟ قالوا أرينا الله جهرة وأنزل علينا مائدة من السماء. هذا عيسى. عيسى هذا أيضا تعنت. نعم نعم نعم صحيح. نحن رأينا، وانظر كما سئل موسى من قبل، من قبل ورد معنا. قالوا أرينا الله جهرة، قالوا يا موسى عطشنا، قالوا أنبت لنا مما أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. نعم، وفومها. كل هذه الأسئلة التعنتية الله يرفع المسلمين ويرفع المخاطبين عنها. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ سئل مبني لما لم يسمى فاعله. لما لم يسمى، جيد، من الفاعل؟ هم سألوا بنو إسرائيل. جميل، أنا عجبني ابن كمال باشا قال لا يستحقون أن يذكروا. لا يستحقون كما سأل بنو إسرائيل موسى، هؤلاء متعنتون كما سئل موسى من قبل. انظر القرآن في دقة. وإلا أم تريدون أن تسألوا فعل وفاعل، فكان في غير القرآن كما سألت بنو إسرائيل موسى، لكن الله طوى ذكر الفاعل لأن المقال لا يليق بذكرهم، ولأنهم كانوا يسألون متعنتين. ثم قال جل جلاله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان. طبعا مع أسلوب الشرط المن الموصولية التي تدل على الشرط. بارك الله فيك. ما دليلك على بالإيمان؟ أي يأخذ الكفر ويدفع الإيمان. ما الدليل على هذا الكلام؟ الوض. الباء العوض، لأن الباء تدخل في الثمن. فأنتم يا أيها الناس بذلتم الإيمان ودفعتموه وأخذتم الكفر، واستبدلتم الإيمان الكفر بالإيمان ودفعتم وتخليتم. الكفر هنا ما هو والإيمان هنا ما هو؟ كثرة الأسئلة التعنتية المعجئة التي تعجز الأنبياء، هذا كفر. والإيمان الثقة بما عند الأنبياء. أنتم أيها الناس رسولكم صلى الله عليه وسلم جاءكم بمعجزات وجاءكم بآيات قرآنية، فلا تستبدلوا الكفر بالإيمان. ثقوا في رسولكم واتركوا هذه المقترحات التعجيزية، هذا هو المطلوب. فقد ضل وانحرف وجنف عن سواء السبيل. ما هو سواء السبيل كما تعرف؟ الطريق المستقيم. ممتاز. لكن هل هو قال فقد ضل السبيل السوي؟ لا، سواء السبيل. قلب العملية. صحيح. قدم الوصف عن الموصوف. لماذا؟ يريد الله أن يركز أذهان المخاطبين على السواء. أنتم ضللتم ليس عن الطريق، عن سواء الطريق. لو قال عن الطريق يتساءل عن الطريق السوي، لا يوبخهم أكثر مما وبخهم حين قال سواء الصراط أو سواء السبيل، فيه أكثر توبيخا لهم للمخاطبين. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا نضيف شيئا قبل أن تنتقل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، صحيح؟ أم تسألون رسولكم كما سئل موسى لا تريدون فقط الإرادة والنية. إذا كان يعاتبهم عن الإرادة فمن باب أولى يعاتبهم على السؤال تريدون. لم يقل أن تسألون، السؤال بعيد عليكم. المفروض أن لا تسألوا نبيكم وأن تتلطفوا معه. وأجد المبالغة كذلك ما دل عليه الفعل يتبدل الكفرة. ما قال ومن يبدل الكفرة، ما شاء الله، يتبدل الكفرة، واستعمل الصيغة الطويلة للدلالة على المعنى الدقيق. بارك الله فيك. نعم، مبالغة جميلة جدا. هو على فكرة بدل واستبدل وتبدل، هذه كلها متقاربة، ولكن القرآن الكريم يستعملها بدقة متناهية. يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما زلنا مع الود، صحيح؟ صحيح. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وأنا أركز للمشاهدين الكرام، طبعا أنا أوجه لك الخطاب لك المشاهدين. دائما ود فيها أحب مع تمنى. أنت لما تستعمل ود، وددت أحببت وتمنيت. أما لو قلت أحببت وأحببت رغبت فيه، لما تقول وددت فأنت تحب وتتمنى أن يقع. فهم ودوا بمعنى أحبوا وتمنوا، ولكن الله تعالى يريد أن يقول لهم هذا أمر مستحيل. التمني يقع أم لا يقع؟ لا يقع. لا يقع عادة. الأحرى أن لا يقع يعني. الأحرى أن لا يقع. كأن الله تعالى يقول من المستحيل أن ترد المؤمنين كفارا. تفهم المعنى؟ فاستعمل معهم ود. ما زلنا هنا الآن عندما الآية السابقة السيد محمد قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولا المشركين أعتقد. ولا المشركين أن ينزل عليكم. درسنا كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم الخير. ما هو الخير الذي قلنا عنه؟ القرآن. القرآن هو خير ورحمة وفضل. هنالك جاء بالفعل ما يود، صحيح؟ صحيح. إذن ماذا يودون؟ يودون كفركم. هنا نفى عنهم ما يودون لكم الخير، وهنا صرح قال يودون لكم الردة والكفر. لكن قال هنا كثير من أهل الكتاب. كثير من أهل الكتاب من باب الإنصاف. هنا دائما قلنا ولو إن شاء الله واحد مثل عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم، الله يحترز في القرآن ويحترز حتى لا نعمم. والله التعميم قضية غلط. التعميم حتى في علم الإنسانيات أخي لا تقول كل المجتمع قال، كل المجتمع فعل. أخي كثير من أبناء المجتمع، الله يعلمنا كيف نحترس، فهذا من الاحتراس المنصف. واضح؟ جيد. طيب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. لو هنا هل هي اللو الشرطية التي تفيد الامتناع عن الامتناع؟ بارك الله فيك، أصلها لو امتناعية لكن هنا لو مصدرية تحول. إذا استطعت لو وما بعدها أن تؤولها بمصدر فهي لو مصدرية. لكن سؤالك وجيه، ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم من بعد إيمانكم، يجوز أم لا يجوز؟ أن هي أم المصدر، المصدر الأول يعني. أم المصدرية، شكرا والله هذا والاختراع من عندك بس جميل. أن أم المصدرية جميل، لماذا لم يستعملها؟ يريد أن يقول الله لهم من طرف خفي بلاغي أن هذا لا يتحقق، وهنا لو الامتناع الامتناع أولى. أنتم مستحيل أن تردوا مؤمنا كافرا، تفهمان علي؟ واضح. لو أن يردوكم، لا لو يردونكم فهي لا تجزم كما تعرف. نعم صحيح. وبالتالي لو الامتناع الامتناع تدل من طرف خفي على أن أمنيتهم لا تتحقق. أنت معي سأل؟ واضح واضح. وبلاغة نعم. القرآن هنا سبحان شيء عجيب. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لم ينتظروا، لم يقل لهم بعد إيمانكم، بعد فترة زمنية شهرين سنوات، من بعد إيمان. كلما أسلم واحد قل لا يا أخي لا تدخل في الإسلام مباشرة، من تفيد الابتداء، ابتداء الزمن، ابتداء الغاية. فهم كانوا يسلطون الكلام للناس المسلمين حتى يشككوهم في دينهم. يردونكم كفارا مفعول. نعم كفارا مفعول. ويردونكم الكاف الأولى خطاب، ويردونكم أنتم. طيب حسدا، حاسدا مفعول لأجله، لأجله. نعم مفعول. فنحن هذه الجملة فيها ثلاث مفاعيل، ثلاث مفاعيل، اثنين مفعول الأول والثاني للفعل رد، رد هو كافرا أو رد الرجل حقيرا أو كذا، أو رده غنيا، رد ينصب مفعولين. حسدا مفعول لأجله. بارك الله. ما هو الحسد؟ معلش نقف، احنا وقفنا عند هذا إذا تذكر، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. إذا حسد، الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، وهذا شيء عظيم. إسلام لا يأمر به، يأمر بالعكس، تتمنى دوام النعمة لغيرك. جيد، إنسان عالم، إنسان غني ويتصدق، تريد أن تكون مثله، لا مانع، لكن لا تتمنى زوال النعمة. يعني أن تتمنى ما فيه، تتمنى لنفسك ما فيه هو من خير لكن دون زوال، هذه غبطة. ممتاز، وهذه محمودة، محمودة. والحسد بعض المحمود. العلماء ماذا قالوا؟ أنا كتبت الحديث، قالوا هذا من الحسد المحمود، اللي هو عدم زوال النعمة من الآخرين. نعم، فالحسد نوعان، أن تتمنى زوال النعمة من غيرك حسد مذموم، ومن شر حاسد إذا حسد، حسدا من عند أنفسهم. الحسد المقبول، قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، والله إذا تمنيت أن تكون مثله شيء عظيم، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. هذا من الغبطة وليس من الحسد بالمعنى المذموم. واضح. اليهود هنا حسدوا المسلمين، لماذا؟ حسدوا العرب في الحقيقة. قالوا كيف يأتي منكم نبي؟ نحن أبناء الأنبياء، نحن أبناء الله وأحباؤه، كانوا ينتظرون أن يكون النبي الآخر الزمان منهم. فلما جاءهم من عند جهة أخرى من العرب حسدوه وأبغضوه وشنؤوه وفعلوا ما فعلوا. بارك الله. طيب، كان بالإمكان في غير القرآن أن نقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبينه، صحيح؟ في غير القرآن، حسدا من بعد ما تبين. لا لا لا، حسدا نابعا من عند أنفسهم، من شهواتهم ومشتهياتهم، هذا فيه ذم لهم وتشنيع عليهم. بارك الله فيك. طيب، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين وظهر جليا التي قرأوها في التوراة والإنجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف القرآن، يعرفونه كما يعرفون أباءهم، أنفسهم وأبناءهم، وأبناءهم. وإلى غير ذلك. فلما انطبق كل شيء واتضحت معالم الحق، مع ذلك أنكروا. إذن هل كانت لديهم شبهة؟ القرآن يقول لا، هذا زيادة في تشنيع موقفهم، حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد العرب أن جاء منهم هذا النبي العظيم، من عند أنفسهم وبعد وضوح الحق وجلائه وتقديم الجار المجرور عناية بهم ومزيد توبيخهم. تبين لهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بارك الله فيك. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله، انظر إلى القرآن يا أخي، لماذا لا ينشرون؟ أنا أتعجب، لماذا لا ينشر أعداء الإسلام، لماذا يقرؤون هذه الآية؟ هم يحسدون الإسلام ويحسدون نبي الإسلام ويودون أن يعود المسلمون إلى الكفر. الله تعالى يقول فاعفوا وتناسوا واتركوا هذه الذنوب التي يقترفونها في حقكم، بل اصفحوا. أنت تعرف العفو والصفح؟ نعم نعم. العفو ترك المؤاخذة بالذنب، فإذا أذنبوا في حقكم اتركوهم. لا، اصفحوا، أزيلوا أثر الذنب. الصفح، أنت عندما تصفح عن إنسان تعفو ثم تزيل ذلك الذنب إطلاقا من ذهنك. العفو هو الستر. الستر والصفح إزالة إزالة الأثر نهائيا. جيد، الله تعالى قال الأمة فاعفوا واصفحوا، صحيح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. أنا دائما سأخاطبه، والنبي قال فاصفح الصفح الجميل. قال للأمة اعفوا واصفحوا، وفي آية أخرى وليعفوا وليصفحوا، لكن قال لمحمد صلى الله عليه وسلم واصفح الصفح الجميل. هذا مقام النبوة الأعلى. إذن العفو عنهم بمعنى تركهم وعدم مؤاخذتهم، بل إزالة ذلك الذنب. لماذا؟ حتى يأتي الله بأمره. هنا قال العلماء تكلموا، ما هو أمر الله؟ ما هو أمر الله؟ التشريع الجديد. في البداية حسدوكم فعلوا، لا ينبغي أن تقول والله حسدون أقاتلهم، تمالك. يسكنون بجانبنا فرضا قالوا راعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب أنت بسيفك وتقاتل، ما الذي أمرك؟ فاعفوا واصفحوا، قمة عالية في الأخلاق في التعامل، حتى يأتي أمر الله بأمره ويشرع لكم ما هو مناسب. لما جاء بنو قريضة ونقضوا الميثاق والمواعيد، ماذا فعل بهم؟ قتلوهم. نعم. وأفتى فيهم، تعرف الصحابي سعد بن سعد بن معاذ. نعم. نعم. بنو النضير أجلاهم، عندما فرض الله القتال بعدما استتب الأمر، من وقف ضد الإسلام ومنع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة الله، هنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلموا واقتلوهم حيث ثقفتهم إلى غير ذلك، حتى يأتي أمر الله الذي يشرعه لكم لمصلحتكم في الوقت الذي يراه جل جلاله. إن الله على كل شيء قدير. هذا تذييل، صحيح؟ صحيح. قد يقول قائل لماذا قال لهم فاعفوا واصفحوا؟ كانوا ضعافا. قال لا لا لا، كانوا ضعافا، كانوا في مرحلة الضعف. قال لا لا، إن الله على كل شيء قدير، ولكن يستطيع أن ينتقم جل جلاله وأن ينصر عباده، ولكن يشرع لكل مرحلة ما يليق بها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نعم. بدأها بإعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بارك الله فيك. العفو والصفح مع من؟ مع الناس، مخالفين ومع الناس. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مع أنفسكم. مع أنفسكم. أقول لك الآن، لك الحق وللمشاهد الحق أن يسأل، لماذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد واعفوا واصفحوا؟ العفو والصفح قمة شعورية أخلاقية لا يستطيعها إلا من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا كانت لديك المناجاة مع الله وطهرت قلبك وتبت إلى الله، هذه صناعة العلاقة الداخلية بينك وبين الله. وآتيت الزكاة وأحسنت إلى المجتمع، فإذا حسن العلاقة مع الحق وحسن العلاقة مع الخلق، تستطيع أن تقف وقفة العفو والصفح. لا يستطيع المجتمع أن يصعد ويترقى إلى القمة العفو والصفح إلا إذا كان مجتمعا فيه صلاة وفيه إيتاء الزكاة، وانتصر في جانب العبادات، هكذا قال العلماء. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وارتباط الصلاة بالزكاة يعني مضطرد في القرآن، مضطرد. وعبر بهما عن غيرهما. لما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل قال لا تحجوا؟ هل قال لا تعتمروا؟ هاتان العبادتان عنوان العبادات في الإسلام. نعم. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. حثهم بعد الزكاة على الصدقات والأعمال الصالحة من غير الزكاة. من غير الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من أعمال صالحة ومن مستحبات ومن نوافل ومن صدقات تجدوه عند الله. وانظر إلى التعبير، وما تقدموا، أنت لا تكتسب، أنت لا تعمل، أنت تقدم لآخرتك، فهو يحثك على أن تقدم شيئا تجده من خير، وما تقدموا لأنفسكم خير فإنك ستجدها عند الله. هنا يحسن بنا أن نقرأ لك حديثين. في الحديث رواه ابن أبي شيبة يقول في الحديث أن العبد إذا مات، انظر معي، أن العبد إذا مات قال الناس ما خلف، ماذا خلف، ماذا ترك من فلل ومن أموال، وتقول الملائكة ما قدم، ماذا قدم، يعني الملائكة تتساءل ماذا قدم هذا الرجل، الناس ماذا يسألون، يقول ماذا خلف. حديث آخر رواه عبد الله بن مسعود، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أيكم حديث صحيح رواه عدد من العلماء البخاري والنسائي وغيره، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. تعرف الحديث؟ نعم. مشهور. قالوا يا رسول الله ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قالوا انظروا ماذا تقولون، قالوا لا نعلم إلا ذلك. قال ما منكم إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. قال ليش؟ قال مال وارثك ما أخرت ومالك ما قدمت. بالله عليك الآن واحد عنده 100 مليون ماذا يقدم؟ 2.5 هذا إذا قدم الزكاة، قدم 2.5 وخلت كم نقول 97.5، يقولك لا هذا حقي، أنت تركت 97 مليون وزكيت 2.5 مليون، صحيح هذا الفرض، لكن كل ما خلفته فهو مال ورثتك، فأنت تحب مال ورثتك ولم تقدم لنفسك الكثير. لذلك أبو بكر الصديق لا يلحق به أحد تقريبا، قال ماذا تركت لهم يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طيب، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. نعم، هذا توكيد وتذييل يرغب، بصير الله جل جلاله بما تعملون، بما تقدمون، بما تصلون، بما تؤدون من الزكاة، هذا تذييل يحث على العمل الصالح. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه شبهة أخرى يلقونها، والقرآن ما زلنا الآن القرآن يحاججهم، هذه كلمة يتمنونها وكانوا يقولونها. سؤال مطروح، ود كثير من أهل الكتاب، هذا الفعل مطروح معطوف، ودوا أن تعودوا كفارا وقالوا لن يدخل الجنة إلا، صحيح؟ فالفعل قالوا معطوف على ود، جيد. سؤال مطروح، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى أو نصارى، هل هذا الكلام قاله اليهود هكذا؟ يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، يعني هم متفقون معهم؟ أو النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ لا، هذا أسلوب اللف. ما معنى اللف؟ قالوا، أي قال الفريقان، قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هذا هو المعنى الصحيح جيد. ما الذي يدل عليه؟ فهمك وفهمي، ثقة بفهم السامع. الدليل بعد قليل يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون، كيف يقولون نفس الكلام؟ كيف يجتمعون على نفس الكلام؟ فالقرآن هنا طوال الكلام يسمى اللف والنشر. قالوا لف، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا اليهود قالت، ولن يدخل الجنة من كان نصارى النصارى قالوا ذلك. هذه حقيقة أم زعم وتمن؟ زعم وتمني، تلك أمانيهم. بارك الله، تلك أمانيهم. أمانيهم مرت في البداية، قال لن تمس النار إلا أيام معدودة، صحيح؟ قالوا هذا الكلام، وقالوا أيضا ليت الخير لا ينزل عليك يا محمد، يعني ود لا يود الذين كفروا أن ينزل عليكم الخير من ربكم. وهنا ودوا أن تعودوا كفارا، وثم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. تلك مش أمنية، تعرف لو كان كلام عن هذا فقط، قال تلك أمنيتهم، تلك أمانيهم. كل ما مر، كل ما مر أمانيهم. فلا يعبدون الله إلا أماني، والأماني جمع أمنية على وزن أفعولة ولا تتحقق أبدا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في هذا الكلام. نعم، بارك الله. قل هاتوا، أصل كلمة هاتوا اسم فعل. نعم، هاتوا، إيتي، إيتني، آتنا هاتوا، أصلها هاتيو وقع إعلال فهاتوا برهانكم ودليلكم القاطع إن كنتم صادقين في ادعائكم أنه لن يدخل الجنة أحد غيركم، لن يدخل الجنة، إن كنتم صادقين في هذا القول فهاتوا برهانكم. والقرآن يطلب دائما المحاججة. بلى، هذه جواب لسؤال منفي، منفي أو لكلام منفي، أو لكلام منفي. جيد، فما هو الكلام المنفي؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. بلى، يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن. ممتاز. شايف التفسير؟ بلى، والله العلم بالنحو يفسر لك القرآن. بلى تكون في جواب كلام منفي أو في سؤال منفي كما تفضل. ألم أقول لك؟ تقولي بلى. إذن هم ماذا نفوا؟ نفوا أن يدخل الجنة غيرهم، صحيح؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. الله قال بلى يدخلها غيرهم. أنت وأنا نتساءل من؟ قل من أسلم وجهه لله. وهذا يذكرنا ب وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة. عندما نفوا قالوا لن تمسنا النار، قال بلى تمسكم النار. هنا قال بلى يدخل غيركم. الواحد يتسأل من غيرهم؟ من أسلم وجهه لله بشكل عام، مسلما يهوديا نصرانيا، كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، يعني فيدخلها وله أجره، فيدخلها وله أجره. ممتاز. زد عند ربه ثابتا عند رب هذا الإنسان المحسن درجة الإحسان وترقي أكثر، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك. إذن فقط أشير إلى شيء، بلى يدخل غيرهم نقطتين، من هو؟ من أسلم. يدخلها من أسلم، نقرأها الآن، بلى نقطة، من أسلم وجهه لله فله أجره شرطية، وبالتالي هذه قضية كلية في الإسلام، كل من يخلص لله وينقاد لله ويسلم ويكون محسنا من كل الطوائف سيدخل الإسلام ويعود إلى دين الإسلام ويدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. وضيف قبل، السلام عليكم.